ما حاجة أن تصفه، هذا أمر واضح، هذا حرام، مع أنه في الواقع حلال، ويحرمه ما أحل الله له. أو يقول لا حاجة أن تصفه، هذا واجب، ويلزمه بما لم يلزمه الله به. أو يقول هذا غير واجب فيسقط عنه ما أوجب الله. أو يقول هذا حلال وهو في الواقع حرام فيوقعه فيما حرم الله عليه. وهذا لا شك كناية منه على شريعة الله وخيانة لأخيه المسلم حيث غره بدون علم. لو أن شخصا سأل عن طريق بلد من البلدان فقلت له الطريق منها هنا وأنت لا تعلم، لعد الناس ذلك خيانة منك وتغريرا، فكيف تتكلم عن طريق الجنة وهو الشريعة وأنت لا تعلم عنها شيئا؟ وإن بعض المتعلمين الذين أخذوا من العلم مقداسا يسيرا يقعون فيما يقع فيه العامة من الجرأة على الشريعة في التحليل والتحريم والإيجاب، ويتكلمون فيما لا يعلمون، ويجملون بالشريعة ويفصلون، وهم من أجهل الناس في أحكام الله. إذا سمعت الواحد منهم يتكلم فكأنما ينزل عليه الوحي من جهله فيما يقول وعدم تورعه، لا يمكن أن ينطق بلا أدري، ولا يمكن أن يقول لمن يستفتيه لا أعلم، مع أن عدم العلم هو وصف الخلق الثابت، وهذا أضر على الناس من العامة، لأن الناس ربما يثقون بقوله ويغترون به، وليس هؤلاء يقتصرون على نسبة الأمر إليه، بل تراهم يتكلمون بغير علم وينسبون ذلك إلى الإسلام، فيقول الإسلام يقول كذا، الإسلام يرى كذا، وهذا لا يقول إلا فيما علم القائل أنه من دين الإسلام، ولا طريق إلى ذلك إلا لمعرفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين عليه. أيها الناس، إن من العقل وإن من الإيمان وإن من تقوى الله وتعظيمه أن يقول الرجل عما لا يعلم لا أعلم لا أدري اسأل غيري، وإن ذلك من تمام العقل، لأن الناس إذا رأوا تثبته وثقوا به، ولأنه يعرف قدر نفسه حرص حينئذ وينزلها منزلتها، وإن ذلك أيضا من تمام الإيمان بالله وتقوى الله، حيث لا يتقدم بين يدي ربه ولا يقول عليه ما لا يعلم. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بشريعة الله يسأل عما لم ينزل عليه فيه الوحي فينتظر حتى ينزل عليه الوحي فيجيب. يقول الله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ولقد كان الأدلاء من الصحابة تعرض لهم المسألة لا يدرون حكم الله فيها فيهابونها ويتوقفون فيها، فها هو أبو بكر رضي الله عنه يقول أي سماء تضلني وأي أرض تضلني إذا أنا قلت في كتاب الله بغير علم، وها هو عمر رضي الله عنه تنزل به الحادثة فيجمع لها الصحابة ويستشيرهم فيها. قال ابن سيرين رحمه الله: لم يكن أحد أهيب مما لا يعلم من أبي بكر، ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب مما لا يعلم من عمر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أيها الناس، من سئل عن علم يعلمه فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول بما لا يعلم الله أعلم. وسئل الشعبي عن مسألة فقال: لا أحسنها. فقال له أصحابه: قد استحيينا لك. فقال: لكن الملائكة لم تستحي حين قالت: لا علم لنا إلا ما علمتنا. وجاء رجل إلى مالك بن أنس أحد الأئمة الأربعة فقال: يا أبا عبد الله، جئتك من مسافة بعيدة في مسألة حملني إياها أهل بلدي لأسألك. فقال له مالك: فسل. فسأله فقال: لا أحسنها. فبهت الرجل فقال: ماذا أقول لأهل بلدي إذا رجعت إليهم؟ قال: تقول لهم: قال مالك لا أحسن. وكان الإمام أحمد رحمه الله، وهو أحد الأئمة الأربعة، يسأل عن المسألة فيتوقف، أو يقول: لا أدري، أو يقول: سل غيري، أو يقول: سل العلماء، أو نحو ذلك. هذا أيها المسلمون هو دأب سلف هذه الأمة في الورع والتحرز من الفتية. ولكن من سئل وهو يعلم فإنه يجب عليه أن يجيب بما يعلم. فاتقوا الله أيها المسلمون، ولا تقولوا في دين الله ما لا تعلمون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اللهم اعصمنا من الكلل، ووفقنا لصواب القول والعمل، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، انك انت الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حمدا كبيرا كما امر، واشكره وقد تاذن بالزياده لمن شكر. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولو كره ذلك من اشرك به وكفر. واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد البشر، الشافع المتسر في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس، فإن من نعمة الله على العبد أن يرزقه علما مبنيا على كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه النعمة العظيمة تستوجب على الإنسان شكرها، وذلك بأن يظهر عليه علاماتها بعمله وعقيدته ودعوته إلى الله عز وجل، وحب الخير ونشر العلم لإخوانه المسلمين. وإن الله تعالى إذا وصف إنسانا بعلم فإن لشكر النعمة أن ينشر هذا العلم بقدر ما يستطيع، في مجالسه الخاصة وفي المجالس العامة، وأن يكون حكيما في نشر هذا العلم وفي عرضه على من يقبله منه. وإنه ينبغي لمن سئل عن مسألة وهو من أهل العلم بها، ينبغي ألا يتبشر من السائل إذا علم من السائل أنه يريد أن يسترشد لا يريد أن ينفتن ويختبر. وإذا كان السائل يغلب على ظنك أنه يريد الاسترشاد والانتفاع بما تقول فلا تتبشر منه حتى ولو طلب الاستدلال منك. لو طلب منك الدليل على ما قلت فليكن صدرك واسعا ومنشرحا، وإن طلب الدليل من الذين يشتكون فهو دليل على أن عند الناس وعيا وإدراكا، وأنهم يريدون أن تكون علومهم مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا سألك سائل عن حكم مسألة من مسائل الدين وأفتيته فيها وقال له ما الدليل على ذلك، فاحمله على أحسن المحامل، لا تحمله على أنه شاك بما قلت، ولكن احمله على أنه رجل يريد أن يعرف الحق بدليله. وهذا والله مما يفرح الإنسان أن يرى المسلمين قد انفتحت قلوبهم لمعرفة الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن كان لديك دليل فاذكره له وبين له وجه الدلالة إن كان لم يعرف ذلك أو أثر عليه وجه الدلالة منه. وإن كان لا يحضرك دليل فقل له لا يحضرني دليل هذه المسألة، وليس عليك في ذلك عيب لأنك قد استقيت الله ما استطعت، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكني أحب طلبة العلم أن يفهموا المسائل بدلائلها حتى يكونوا على بصيرة في دين الله عز وجل، ولا بأس أن يقلدوا غيرهم للضرورة إذا لم يمكنهم معرفة الدليل بأنفسهم، بقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. أيها المؤمنون، إن من أفضل الأعمال أن تكثروا من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا سيما يوم الجمعة، فإنه ينبغي الإكثار من الصلاة والسلام عليه. والله تعالى خاطبكم بوصف الإيمان في قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن الخلفاء والراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح المسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح المسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح المسلمين ولاة أمورهم يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين على عدوهم، اللهم انصر المسلمين على عدوهم يا رب العالمين. اللهم من قاتل في سبيلك لتكون كلمتك هي العليا، فانصره على عدوه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.